إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل بيدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لك الشكر ولك الحمد رب السماء ورب الأرض، أنت إلهي، لك أسلمت وبك نزل الوحي. إخراج أميرة الدسوقي. إن المرأة الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر لابد وأن يكون من الصالحين الذين يتكلمون بما يفعلونه، ولكن لو تحدث المرء بما لا يفعله هنا دخل في زمرة المنافقين. يا معشر اليهود، ما بالكم؟ هل أصبحتم ضعفاء هكذا؟ وما الذي يمكن أن نفعله؟ إننا أهل الكتاب، إننا أصحاب التوراة، ولا بد وأن نكون أصحاب الكلمة العليا في هذا التجمع. اجمع الأحبار يا عمار ولا يتخلف أحد، أتفهم؟ حسناً حسناً يا ابن كعب، علينا أن نذهب لمقابلة محمد. وعلى الجانب الآخر كان نصارى نجران لديهم نفس المشهد. يا أهل نجران، ما هذا الهزال الذي أنتم فيه؟ ماذا ترانا فاعلين حتى تتهمنا بالهزال والتهاون؟ إن اليهود في طريقهم لمحمد وسيسبقونكم إليه، وأنتم ما زلتم هنا. هيا هيا أسرعوا. يا الله، أضحكك الله وأسعدك يا عبد الله، أشركني معك يا أخي. مرحى يا ابن عمار، إنما يضحكني هؤلاء القوم الذين خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مطأطئين رؤوسهم مخذولين. أتقصد أحبار اليهود وأهل نجران؟ إن اجتماعهم بالفعل طال عند رسول الله، ولكن ترى ماذا حدث في هذا الاجتماع؟ أخذوا يتنازعون مع بعضهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويستمع لقولهم. قل لي يا صديقي، فيما كان نزاعهم؟ قال الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودية. ماذا؟ وقال أهل نجران: بل ما كان إبراهيم إلا نصرانية. وهكذا ظلوا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم الخليل عليه السلام. كيف هذا؟ وبأي حق؟ لقد كان زمن إبراهيم عليه السلام قبل أن ينزل الله التوراة على موسى. نعم يا أخي، أصبت والله. ها حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فهذه الآية تأتي في جملة آيات تخاطب أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، وبخاصة اليهود، تبين لهم معالم دين الإسلام، وتذكر لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي المبعوث رحمة للعالمين، هذا النبي هو على ملة إبراهيم حنيفا، وهو أولى الناس بإبراهيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أن أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك، فإنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد. تولى الله عز وجل الرد عليهم وأنزل هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا، ثم يقول: والله ولي المؤمنين. ولعلنا نرى وهذا النبي، لنرى اسم الإشارة هذا، وهو إشارة للقريب، وهذا يعني أن محمدا قريب من القلوب، قريب من الأرواح، قريب من أهل الإيمان، قريب من بني الإنسان. والنبي لم يقل وهذا الرسول، وإنما النبي الذي أنبئ وأخبر وبلغ بهذا القرآن العظيم، هذا هو الذي يستحق أن ينسب إلى إبراهيم، إذ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فهذا هو الذي يوحي به ويوشي به سبب نزول هذه الآية المباركة الكريمة. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، سيد الشروي، هشام كفافة، ومحمد صباح، وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور، الهندسة الصوتية محمود صبري، مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي.